بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. فصل: ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، وضد ذلك واعتبار وصف في جمع يجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وفي ضد ذلك يعني. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك. فإن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام في هذا الكتاب، كتاب الوقف، على قوله: والوقف على نفسه، يعني أن الوقف على النفس لا يصح. والمراد إذا أوقف على نفسه ابتداء بأن قال: هذا وقف علي. وأما إذا كان وقفه على صفة بأن قال: هذا وقف على المساكين أو الفقراء أو طلبة العلم، فاتصف بهذا الوصف، فحينئذ يجوز له أن ينتفع به. كذلك أيضا لو وقف شيئا واستثنى غلته مدة حياته أو مدة معينة، كما لو قال: هذا وقف على المساجد وأستثني الانتفاع به مدة حياتي أو مدة سنة أو ما أشبه ذلك، قالوا: فهذا جائز. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز، قالوا: لأن الوقف تمليك، ولا يصح أن يملك نفسه من نفسه، ولأن الوقف أيضا إخراج لهذا الموقوف عن ملكه، وكونه يقف على نفسه ليس فيه إخراج لذلك. وهذا هو الذي ذكره المؤلف، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا يكون هذا الوقف منقطعا من حيث الابتداء، وسنذكر أوصاف الوقف إن شاء الله. والقول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يصح أن يقف على نفسه، فيجوز أن يقول: هذا وقف علي. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، قالوا: لما فيه من الفائدة والمصلحة العظيمة والترغيب في الخير. وفائدته بالنسبة للواقف أنه يحفظ هذا يحفظ هذه العين الموقوفة لنفسه، فربما أنه لو أبقاها طلقا فربما سولت له نفسه أن يبيعها أو أن يهبها، فإذا أوقفها منع نفسه من التصرف، وحينئذ ينتفع به هو في حياته ومن بعده يصرف إلى من بعده. وهذا القول كما تقدم هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل منذ أزمنة متطاولة على صحة الوقف على النفس. لكن نرجع للمذهب، يقول: إذا أوقف على نفسه فهذا الوقف يسمى منقطعا. ومعنى الوقف المنقطع زوال وصف الاستحقاق، هذا الانقطاع زوال المستحق أو زوال وصف الاستحقاق. والوقف له صفات ثمان من حيث الانقطاع وعدمه. الصفة الأولى منقطع الابتداء، منقطع الابتداء، كما لو قال: هذا وقف علي ثم على المساكين، أو هذا وقف على عبدي ثم طلبة العلم، فيصرف في الحال إلى من بعده. الوصف الثاني منقطع في الجميع، بأن يقول: هذا وقف علي ثم على عبدي ثم على فلان اليهودي أو النصراني، فذكر الآن ابتداء وانتهاء ووسط. الثالث منقطع الابتداء وليس ثمة مصرف سواه، بأن يقول هذا وقف على عبدي فقط. والفرق بينه وبين الأول أنه في الأول ذكر جهة ابتداء ووسطا وانتهاء. الوصف الرابع منقطع الابتداء والوسط، بأن يقول هذا وقف على عبدي ثم على ما في بطن فلانة ثم على المساكين. الوصف الخامس منقطع الابتداء والانتهاء، منقطع الابتداء والانتهاء، كما لو قال هذا وقف على عبدي ثم المساكين ثم الملك فلان أو الجن فلان أو الحمل. الوصف السادس منقطع الوسط فقط، بأن يقول هذا وقف على الفقراء ثم على عبدي ثم على طلبة العلم. الانقطاع هنا في الوسط. الثامن منقطع الوسط والانتهاء، أو السابع منقطع الوسط والانتهاء، والثامن منقطع الانتهاء فقط. إذن نعيدها. أوصاف الوقف: الأول منقطع الابتداء، والثاني منقطع الجميع الابتداء والانتهاء والوسط، والثالث منقطع الابتداء وليس ثم غيره، الرابع منقطع الابتداء والوسط، الخامس منقطع الابتداء والانتهاء، السادس منقطع الوسط فقط، السابع منقطع الوسط والانتهاء، والثامن منقطع الانتهاء فقط. فيصح الوقف على المذهب في غير الصورتين الثانية والثالثة. الثانية إذا كان منقطعا في الجميع، والثالثة إذا كان منقطع الابتداء وليس شيء غير. هذا وقف على عبدي فقط، فلا يصح الوقف. ما الحكم في الوقف المنقطع؟ المذهب، يعني نبدأ بالمذهب، أن منقطع الابتداء يصرف في الحال إلى من بعده، وكذلك منقطع الوسط، وأما منقطع الآخر يعني الانتهاء فيرد إلى الورثة نسبا على قدر إرثهم، إن يرجع إلى ورثته نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم. وهذه المسألة أعني إذا انقطع مصرف الوقف فلمن يصرف، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على نحو سبعة أقوال. فمنهم من قال إن الوقف المنقطع يرجع إلى ورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم، يرجع إلى ورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم. قالوا لأنه لما انقطع الوقف رجع إلى من أوقفه، هذا الوقف لما انقطع فإنه يرد إلى من أوقفه. القول الثاني أن الوقف المنقطع يرجع إلى ورثة الموقوف عليه إما وقفا وإما ملكا. قالوا لأن الواقف أخرج هذه العين الموقوفة عن ملكه لهذا الموقوف وأراد منفعته، فمنفعة ورثته من منفعته. والقول الرابع الثالث هو في الواقع الرابع، لأن ملكا أو وقفا قولان، أنه يرجع إلى عصبة الواقف وقفا بالسوية، يرجع إلى عصبة الواقف وقفا بالسوية، يعني يكون وقفا بالنسبة لهم بالسوية، وذلك لأنه يرجع إليهم بصفة الوقف لا بصفة الإرث. شوف يقول يرجع إلى عصبة الواقف وقفا بالسوية وليس على قدر إرثهم. لماذا؟ قالوا لأنه يرجع إليهم بصفة الوقف وليس بصفة الإرث. القول الرابع أنه يكون في المصالح العامة، فيجعل في بيت المال ويصرف في المصالح العامة. والقول الخامس أنه يصرف إلى المساكين خاصة. والتعليل في هذا والذي قبله أن الواقف حينما أوقف أراد القربة إلى الله عز وجل بهذا الوقف، فيصرف فيما يقرب إلى الله. لكن على القول الرابع الذي قالوا في المصالح العامة، قالوا لأنه لما كان هذا المال الموقوف ليس له ملك أو ليس له مالك، فبيت المال مصرف لكل مال ليس له مالك معين. هذه خلاصة الأقوال في مسألة الوقف المنقطع، ونعيدها مرة ثانية. القول الأول أنه يعود، أن الوقف المنقطع يعود إلى ورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم. ووجه ذلك قالوا لما انقطع الوقف رجع إلى إيش؟ إلى من أوقفه، فإن وجد فذاك وإلا فإنه يعود إلى ورثته. القول الثاني أنه يرجع إلى ورثة الموقوف عليه إما وقفا وإما ملكا. ووجه ذلك أن هذا الوقف قد أخرجه من ملكه لله عز وجل، أن هذا الوقف قد أخرجه من ملكه لهذا الموقوف عليه، فهو بذلك أراد منفعته، ومنفعة ورثته من منفعته. القول الثالث أنه يرجع إلى عصبة الواقف وقفا بالسوية لا بقدر إرثهم. وحجتهم قالوا لأنه حينما يرجع إليهم يرجع إليهم بصفة كونه وقفا لا بصفة كونه إرثا. والقول الرابع أنه يكون في المصالح العامة. والقول الخامس أنه يصرف إلى المساكين. أما من قال إنه يصرف في المصالح العامة فقالوا إن هذا الوقف لما لم يكن له مستحق معين فيكون في بيت المال، لأن بيت المال مصرف لكل مال ليس له مالك معين. وأما من قال إلى المساكين خاصة فقالوا لأن الواقف أراد القربة إلى الله عز وجل، والمساكين أحوج الناس إلى الانتفاع بهذا الوقف. وأرجح هذه الأقوال ثلاثة أقوال: إما أنه يرجع إلى ورثة الموقوف عليه وقفا بقدر إرثهم، وهذا أرجح الأقوال الثلاثة، أو يكون في المصالح العامة، أو لورثة الواقف بقدر إرثهم ملكا. نقول الأقوال في مسألة الوقف المنقطع أرجحها أنه يعود إلى ورثة الموقوف عليه وقفا بقدر إرثهم. والتعليل كما سبق لأنه أراد ماذا؟ أراد أن ينفع هذا الموقوف عليه ومنفعة ورثته من منفعته. يليه أنه يكون في المصالح العامة. يليه القول الثالث أنه لورثة الواقف بقدر إرثهم ملكا، فيكون لجميع الورثة ولا يختص بمن يكون من النسب. لأن يعني المذهب يقولون إنه يرجع إلى ورثة الواقف نسبا، فيخرج بذلك الزوج والزوجة، يعني من لا نسب له بالنسبة للواقف يخرج، والزوجة ليس بينه وبين الزوج نسب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك. يشترط في غير المسجد ونحوه، يعني في غير الوقف على المسجد ونحوه من الجهات أن يكون على معين يملك، هذا شرط، وهو الشرط الثاني أو الثالث، الثالث من شروط الوقف، وهو أن يكون الموقوف عليه معينا يملك إن لم يكن الوقف على جهة، لأن الوقف إما أن يكون على معين وإما أن يكون على جهة، فإذا كان على جهة فإنه لا يشترط أن يكون مما يملك، لأن هذا متعذر. فلو وقف على المساجد، القناطر، الطرق، الفقراء، المساكين ونحوهم فليس شرطا. أما إذا كان الوقف على معين فيشترط فيه أولا أن يكون معينا، وثانيا أن يكون يملك. فقول المؤلف رحمه الله على معين خرج بذلك المبهم والمجهول، فلا يصح أن يقف على مجهول، كما لو قال هذا وقف على رجل، ولا يصح أيضا على المبهم كما لو قال هذا وقف على أحد هذين الرجلين. كذلك أيضا يملك خرج به ما لو أوقف على من لا يملك، وهو القن، عبد المكاتب، فهؤلاء لا يصح الوقف عليهم لأنه لا يملك. أفهمتم؟ إذن لابد في الوقف إذا كان على معين أن يكون هذا أن يكون الموقوف عليه معينا، احترازا مما لو كان ماذا مجهولا أو مبهما، وأن يكون أيضا يملك، فلا يصح أن يقف على ما لا يملك. ومثل رحمه الله قال لا ملك، فلو أوقف على ملك من الملائكة قال هذا وقف على جبريل فإنه لا يصح. كذلك أيضا لو أوقف على ميت قال هذا وقف على زيد الميت فلا يصح الوقف لأن الميت لا يملك. أوقف على جني قال هذا وقف على الجني فلان فلا يصح أيضا لأنهم إيش؟ لأن الجن يملكون ولا ما يملكون، في خلاف في ملكهم، خلاف، بعضهم قال يملكون لكن ملكهم ليس كملك الأدميين. طيب وقف أو أوقف على بهيمة قال هذا وقف على بهيمة فلان فإنه لا يصح أيضا. يقول وحمل، حمل يعني على انفراد، أما لو أوقف على حمل تبعا فإنه يصح، فلو قال هذا وقف على هذه المرأة ومن يولد لها فحينئذ يصح لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن الوقف على الحمل إن أوقف على الحمل انفرادا وأصالة لم يصح، وإن أوقف على الحمل تبعا بأن قال هذا وقف على هذه المرأة ومن يولد لها ففي هذا الحال يصح. طيب لكن في قول المؤلف رحمه الله وحيوان، حيوان في المسألة قول آخر أنه يصح أن يقف على الحيوان ويصرف في مصالحه، يصرف في علفه وسقيه وما يحتاج إليه، وهذا القول أصح لأنه متى أمكن تصحيح العقود فهو الأولى. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، بقي شرط الرابع لم يذكره المؤلف، وهو أن يكون الوقف منجزا، أن يكون الوقف منجزا، فيشترط في الوقف أن يكون ناجزا يعني منجزا، فلا يصح أن يقف وقفا معلقا ولا مؤقتا إلا إذا علقه بالموت، إذا علقه بالموت. أفهمتم؟ إذن الشرط الرابع من شروط الوقف أن يكون الوقف منجزا، فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه بالموت، وحينئذ يكون له حكم الوصية. ما الدليل على اشتراط التنجيز؟ قالوا لأن الوقف نقل للملك، الوقف نقل للملك، وليس مبنيا على السراية أو التغليب فلا يصح تعليقه كالهبة. وهذه قاعدة أن نقل الملك لا يجوز أن يكون معلقا. وأيضا قالوا الأصل في العقود أنها منجزة، الأصل في العقود التنجيز للتعليق. فهذان دليلان، الدليل الأول أن الأصل في جميع العقود ماذا؟ التنجيز للتعليق. وثانيا أن الوقف نقل للملك وليس مبناه على السراية والتغليب، فلا يصح تعليقه كالهبة. إلا أنهم رحمهم الله استثنوا من جواز تعليق العقود، استثنوا مسألتين. المسألة الأولى بيع العربون، والمسألة الثانية التعليق بالمشيئة. فقالوا إنه يجوز أن يعلق البيع بالمشيئة، كما لو قال بيعتك إن شاء الله، بيعتك إن شاء الله، لكن يقصد بذلك التبرك، التبرك للتعليق. لأن التعليق بالمشيئة قد يراد به ثلاثة أشياء: قد يعلق بالمشيئة تعليقا، قد يقصد بها التعليق، وقد يقصد بها التحقيق، وقد يقصد بها التبرك. فمثلا لو قال بعتك إن شاء الله قاصدا التبرك فهذا صحيح، بعتك إن شاء الله قاصدا التحقيق، يعني أن بيعي لك بمشيئة الله. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء المقابر: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. والثالث أن يعلقه بالمشيئة قاصدا التعليق، فهذا لا يصح. والقول الثاني في هذه المسألة جواز الوقف نعم، إذا قلنا بأن الوقف لا يصح تعليقه استثنوا من ذلك كما تقدم تعليقه بالموت، ويكون له حكم الوصية، يكون في هذا الحال له حكم الوصية. القول الثاني في هذه المسألة جواز تعليق الوقف بل سائر العقود، وأن جميع العقود يجوز تعليقها. أولا لأن الأصل في العقود وفي أوصافها الحل والإباحة، فكل من قيد وصفا أو شرطا أو قيدا فعليه الدليل. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة علق ولاية الجيش، وهي أعظم من العقود، فقال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فعلق النبي عليه الصلاة والسلام ولاية الجيش. وإذا جاز تعليق الولاية سواء كانت ولاية جيش أو ولاية إمامة فالعقود من باب أولى. وعلى هذا فيصح الوقف، أقول فيصح تعليق الوقف بأن قال إن ملكت هذه الدار فهي وقف، أو إن جاء كذا فهو وقف، ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: لا قبوله، يعني أنه لا يشترط في الوقف وفي صحته قبول الموقوف عليه. نعم، حمل أيضا لا يصح الوقف على الحمل، كذلك أيضا القبر لا يصح الوقف على القبر، وذلك لأن القبر لا يملك. وقيل إن وكذلك لا أوقف على القبور، وقيل إنه يصح أن يقف على القبر ويصرف في مصالحه المشروعة، يصرف في مصالح المقابر المشروعة. أما لو أوقف على القبر على تنويره وإسراجه وما أشبه ذلك ففي هذا الحال لا يصح. نعم، وش بعدها؟ نعم، يقول نعم لا قبوله، يعني أنه لا يشترط في الوقف قبول الموقوف عليه للوقف، لا قبوله أي قبول الوقف، فلا يشترط في صحة الوقف أن يقبل الموقوف عليه الوقف سواء كان معينا أم غير معين. أما إذا كان على جهة فالأمر ظاهر كما قال المؤلف لتعذر قبول الجهة، وأما إذا كان على معين بأن قال هذا وقف على زيد فقال على زيد ثم على كذا ثم على كذا، قالوا فلا يشترط قبوله. لماذا؟ قالوا لأن الوقف لا يختص به، بل يتعلق بهذا الوقف حق من يأتي بعده من البطون، فالوقف هو الواقع على الجميع إلا أنه مرتب. فالإنسان إذا قال هذا وقف على زيد ثم على عمرو ثم على بكر، أو هذا وقف على ولدي ثم على ولدي ولدي ثم على ولدي ولدي، فلا يشترط قبول الطبقة الأولى أو البطن الأول، وذلك لأن الوقف ليس حقا وحصرا عليهم، بل هو للجميع إلا أنه يبدأ بالبطن الأول أو الطبقة الأولى. وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو الراجح. وبالمسألة قول آخر أنه يشترط قبوله، ولهذا المؤلف نفى ذلك فقال لا قبوله، وإنما نفى ذلك مع أنه يعلم لو لم يذكر لوجود الخلاف. فقال بعض العلماء إنه يشترط في الوقف أن يقبل الموقوف عليه، فإن لم يقبل فلا يصح، لأنه لا يمكن أن يدخل في ملكه ما إلا شيئا قد رضي به، فإذا لم يرضى فإنه لا يصح. لكن ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب أصح، وهو أن الوقف لا يشترط في صحته قبوله من الموقوف عليه، ووجه ذلك أن الوقف لا يختص به، بل يتعلق به حق من يأتي من بعده من المستحقين ومن البطون، فالوقف في الواقع على الجميع إلا أنه مرتب حيث بدأ به. أما إذا كان الوقف على جهة فليس شرطا بالاتفاق، فلو أوقف على المساجد أو القناطر أو طلبة العلم جهة فإنه في هذا الحال لا يشترط القبول، إما لعدم ملك الجهة وإذا لم تملك لم تقبل كالمساجد، وإما لتعذر ذلك، يعني لو قال هذا وقف على الفقراء هل يشترط أن يقبل الفقراء كلهم؟ لا يشترط. إذن الوقف إذا كان على جهة فالقبول ليس شرطا، وإن كان على معين فالصحيح أيضا وهو المذهب أنه ليس شرطا. وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الوقف الوصية كما تقدم، من أن الوصية يشترط فيها القبول بخلاف الوقف. يقول المؤلف رحمه الله ولا إخراجه عن يده، يعني أنه لا يشترط في الوقف أن يخرجه عن يده، بل يجوز أن يقف الشيء وهو في يده وتصرف غلته فيما اختار. فلو قال هذا أوقفت هذا البيت أو هذا البيت وقف على المساجد فلا يشترط أن ينقله إلى المساجد وأن يزيل ملكه عنه، بل يبقى تحت يده لكن غلته تصرف إلى ماذا؟ إلى المساجد ونحو ذلك. ولهذا قال ولا إخراجه عن يده. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويجب العمل بشرط الواقف. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله شروط الواقف وحكم العمل بها. وقوله يجب المراد بالوجوب هنا اللزوم، يجب أن يلزم العمل به بشرط الواقف. والدليل على وجوب العمل بشرط الواقف من القرآن والسنة والنظر. أما القرآن فقال الله عز وجل في الوصية فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم، فبين سبحانه وتعالى أن من بدل شرط المالك الذي اشترط نقل ملكه توعده بماذا؟ فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ثانيا من السنة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف وقفا واشترط شروطا، ولو لم يكن لهذه الشروط فائدة لما ولو كانت هذه الشروط لا يجب العمل بها لكان ذكرها لغوا. أفهمتم؟ عمر رضي الله عنه حينما أوقف وقفا اشترط فيه شروطا، ولو كانت هذه الشروط لا تجب مراعاتها ولا يجب العمل بها لم يكن لاشتراطها فائدة. ثالثا أيضا من النظر أن هذا الواقف قد أخرج هذا الوقف عن ملكه على صفة معينة، فلا يجوز لنا أن نتعدى الصفة التي أخرج الوقف عليها. فإذا قال هذا وقف على الفقراء ثم المساكين، أو على أولادي ثم على كذا ثم على كذا، أو اشترط شروطا، فيجب العمل بها، لأنه لم يرضى بإخراج هذا الوقف عن ملكه إلا على هذه الصفة. وقول المؤلف رحمه الله يجب العمل بشرط الواقف ظاهره الإطلاق، ولكن اعلم أن شروط الواقف تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط مخالفة للشرع، شروط مخالفة للشرع. والقسم الثاني شروط لا تخالف الشرع. أما الأول وهو ما إذا اشترط الواقف شروطا مخالفة للشرع فإن العمل بها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فلو أوقف وقفا وقال يصرف ريعه لأهل اللهو والزمر والغنى، أو يصرف ريعه في شراء الخمر ونحوه من المحرمات، فهذا الشرط باطل لا يجوز العمل به. أو قال يصرف ريعه في إسراج القبور فكذلك أيضا. فإذا اشترط شرطا محرما فإنه لا يجوز الوفاء بهذا الشرط ولا العمل به. القسم الثاني ما أن يشترط شروطا ليس فيها مخالفة للشرع، ليس فيها مخالفة للشرع، فهذه شروط صحيحة. لكن إذا خالف الناظر على الوقف إذا خالف هذه الشروط فتارة يخالفها لمصلحة وتارة يخالفها لغير مصلحة. فهمتم؟ يقول الآن شروط الواقف نوعان، شروط مخالفة للشرع، والقسم الثاني أن يشترط شروطا لا تخالف الشرع. فما حكم مخالفة هذه الشروط؟ أما الأول وهو المخالف للشرع فتجب مخالفته، وأما الثاني الذي ليس فيه مخالفة للشرع فهذا على أقسام 3. القسم الأول أن يخالفه لما هو أفضل، والقسم الثاني أن يخالفه إلى ما هو أدون، والقسم الثالث أن يخالفه إلى مساو. ثم معنا قلنا شروط الواقف في الأصل نوعان، شروط مخالفة للشرع وشروط لا تخالف الشرع. ما حكم مخالفة الناظر عن الوقف لهذه الشروط؟ نقول أما مخالفته للشروط المخالفة للشرع فهذا واجب ولا يجوز له أن يعمل بها، وأما مخالفته للشروط شروط الواقف التي لا تخالف الشرع فهذا على أقسام 3. القسم الأول أن يخالفها أو أن يخالف شرط الواقف لما هو أفضل وأكمل، والثاني أن يخالف شرط الواقف لما هو أدون وأقل، والثالث أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو مساو. فإذا خالفها إلى ما هو أكمل وأفضل فهذا جائز، إذا خالف شرط الواقف إلى ما هو أكمل وأفضل فهذا جائز، مثل أن يوقف، مثل أن يجعل ريع هذا الوقف لطلبة علم في بلد، وتكون الحاجة إلى طلبة، وتكون الحاجة في بلد آخر فيه طلبة علم أكثر، كما لو قال هذا العقار وقف يصرف ريعه على طلبة العلم في الجامع الفلاني، وكان هناك من طلبة علم في مكة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وهم أحوج، فأراد أن ينقل هذا الوقف إليهم هناك أو ريعه إليهم، فهذا جائز لأنه نقله إلى ما هو أفضل من حيث الانتفاع، وإلى ما هو أفضل أيضا من حيث البقعة. ويستدل لذلك أو يمكن يستدل لذلك بحديث بما في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك أو شأنك إذن. والشاهد أن هذا الرجل نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، والأصل تعين النذر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد نقله إلى ما هو أكمل وأفضل، فأخذ شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الحديث جواز الانتقال بالواجب إلى ما هو أكمل وأفضل، وقال كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أكمل وأفضل، فهمتم؟ ويتفرع على هذه المسألة مسائل كثيرة، منها لو قدر أن شخصا دخل المسجد وقد انقضت الجماعة، دخل المسجد وهم في التشهد الأخير أو وقد انقضت الجماعة فشرع في الصلاة، وفي أثناء صلاته أحس بداخلين بجماعة دخلوا يصلون، فهل يجوز أن يقطع صلاته؟ هذه واجب، المضي فيها واجب، نقول نعم يجوز على القول الراجح، وذلك لأنه لم يقطع الواجب تخلصا منه، وإنما قطع الواجب ليفعله على ما هو أكمل وأفضل. إذن هذا الناظر إذا نقل الوقف أو ريعه أو غلته إلى ما هو أكمل وأفضل فهذا جائز. أما القسم الثاني وهو إذا نقله إلى مساوٍ، القسم الثاني والثالث، فهذا لا يجوز. مثال النقل إلى مساوٍ، أوقف تمرًا على الصوام في الجامع الفلاني، فأراد الناظر أن ينقله إلى الصوام في الجامع الآخر وهم في الحاجة والكثرة سواء، نقول هذا لا يجوز، لأن الأصل وجوب مراعاة شرط الواقف، ولا يجوز مخالفته إلا لما فيه مصلحة ومنفعة. أما مخالفته إلى ما هو أدون، فكما لو قال هذا وقف على الفقراء من أقاربي، فنقله الناظر إلى الفقراء الأباعد، هذا في الواقع مخالفة إلى ما هو أدون، لأن الواقف حينما اشترط الأقارب أراد منفعة أقاربه بأن يكون هذا الوقف صدقة ويكون صلة. إذن مخالفة شرط الواقف بالنسبة للناظر إن خالفه إلى ما هو أكمل وأفضل لمصلحة أو منفعة فهذا جائز، وإن خالفه لما هو مساو أو أدون من باب أولى فهذا لا يجوز، لأن الأصل وجوب مراعاة شرط الواقف، وجوب مراعاة شرط الواقف، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيما يتعلق بشرط الواقف. نعم. نعم. ها؟ أي نعم. هذا يكون وقف مثل المنقطع. يكون يصرف إما أنه يعود إلى ورثة الواقف أو المصالح العامة أو المساكين. لو قال هذا وقف يصرف في يصرف على كذا وكذا، نقول يصح الوقف ويفسد الشرط. ومن العلماء من قال إنه لا يصح الوقف أصلا، هذا وقف غير صحيح، لكن حينئذ نقول نصحح الوقف ويكون صرفه أو يصرف في إما المصالح العامة أو غيرها من أبواب الخير وطرق الخير. نعم، وهذا يمكن يجعله من المنقطع، منقطع الابتداء. لكن الفرق حقيقة أن منقطع الابتداء أن يكون مباحا لكن لا يملك، وهذا في الواقع ليس مباحا، هو وقف على محرم. نعم نعم. أي الناظر الوقف، الناظر الوقف من يكون؟ إن اشترط الواقف النظارة له أو شرطه لمعين فعلى ما شرط، وإن بعد الوقف، وإن لم يشترط ناظرا فإن كان الموقوف عليه محصورا فالنظر لهم، وإن كان غير محصور فالنظر للحاكم كما سيأتينا. إذا ناظر الوقف، ناظر الوقف هو الذي يتولى شؤون الوقف، كيف يكون؟ نقول إن اشترط الواقف الناظر، واشتراطه تارة يكون بعينه وتارة يكون بوصفه، بعينه يقول فلان، بوصفه الأكبر من أولادي، فيتعين ما اشترط. وإن لم يشترط ناظرا معينا فإن كان الموقوف عليه محصورا فالنظر لهم، وإلا فالنظر للحاكم.